إن عمرو بن عبيد قد رجع عن قوله قال سلام وكان الناس قال قد قالوا ذلك تلك الأيام أنه قد رجع. فقال أيوب إنه لم يرجع. قال له بلى إنه قد رجع. قال إنه لم يرجع. قال غير مرة. ثم قال أيوب أما سمعت إلى قوله تعالى قوله يعني في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه إنه لا يرجع أبدا. قال حدثني أبي قال أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد قال رجل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه. فقال كذب عمرو. قال حدثني أبي قال أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن عمرا روى عن الحسن أنه قال لا يجلد السكران من النبيذ. قال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام يعني بن أبي مطيع قال كنت أمشي مع أيوب في جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه. قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي أخبرنا أبو داود عن حماد قال سمعت أيوب يقول ما كان بهذا الفتى بأسا حتى أفسده عمرو بن عبيد يعني ابن أبي نجيح. قال حدثني أحمد الدورقي أخبرنا أبو داود عن حماد بن زيد قال كنا نذكر عمرا عند أيوب وما يروي عن الحسن فيقول كذب. قال حدثني أحمد قال حدثني أبو داود أخبرنا عبد الله بن عبد الله المزني وكان عندنا من خيار الناس قال ما كان أحد أحب إلي من عمرو وكنا نحب أن نتشبه به في حياة الحسن. قال فإني لا أذكر أول يوم تكلم فيه فتفرقنا عنه. قال فما كنت أحب أن أكلمه. قال فلقيني يوما في زقاق فلم أقدر أن أتوارى منه. قال فقمت فلما نظر إلي قال لا تخف ليس ها هنا أيوب ولا يونس. قال حدثني أبو يحيى البصري عن عدي بن الفضيل قال كلمت يونس بن عبيد في عبد الوارث فقال رأيته على باب عمرو بن عبيد جالسا لا تذكره لي. قال حدثني محمد بن عباد أخبرنا سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري اذهب بي إلى عمرو بن عبيد وذلك قبل أن يعرفه. فذهبت به إليه فكلمه أو جعل يسأله فكأن عمرا اتقاه. فلما كان بعد قال لي الذي جئتني به. فقلت سفيان الثوري. قال لو علمت لا أخذته إنما ظننت أنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس من فوق. قال حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم البصري قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر الهاشمي أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عباد بن منصور قال سمعت أنا وعمرو بن عبيد من الحسن تفسيره دم والرع. فلما كان بعد ذلك فإذا هو قد أخرجها أكثر مما سمعنا. فقلت له يا أبا عثمان سمعت أنا وأنت من الحسن فما هذه الزيادة. قال هذا كلام قد زدته أرقق به قلوبهم. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن حماد بن زيد قال سمعنا أيوب يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. قال حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أنبانا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن زكريا الباهلي قال رأيت عبد الله بن الحسن بمكة وابنيه محمدا وإبراهيم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساري والشيخ يخفق. فقلت الوضوء أيها الشيخ. فقال عمن؟ قلت أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال إذا نام وهو جالس يتوضا فقال ابنه أحالك على نبيل. فقال والله ما أنت نبيل ولا عمرو بن عبيد نبيل. أخبرتني أمي أنها رأت الحسن بن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامان وهما جالسان ثم يقومان فيصليان ولا يتوضان. قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني إبراهيم بن حبيب بن شهيد قال لي أبي يا بني لا تسمع من عمرو بن عبيد واسمع من عمرو بن قهرمان آل الزبير